سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومع كتاب الأول الإبريز في نظم كتابي المطيري، والذي سيقوم الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين بو حمزة بشرحه بداية من هذا المجلس. نخصص لشرح القواعد الكبرى منه 6 مجالس بإذن الله عز وجل، بدءا من اليوم إلى يوم الخميس إن شاء الله عز وجل، على أن نعمل على إتمام ما تبقى وهي القواعد الصغرى في دورة أخرى عن قريب بإذن الله عز وجل. يعني ما نخليوش حتى السنة القادمة، بل ربما يعني مع الدخول الجامعي بإذن الله عز وجل نحاول نديروا دورة ثانية باش نمشيوا في القواعد الفقهية بإذن الله عز وجل. فليتفضل مشكورا، بارك الله فيكم. يعني كما جرت العادة، عادة نبدأ 5:15، 5:15 إلى 6:30 تقريبا. وبعض الإخوة طلبوا يعني متسعا من الوقت لطرح بعض الأسئلة، فلا أدري، الشيخ هو الذي يتحكم في الوقت وله أن يقسمه كما يشاء، فإن ارتأى أن يفتح المجال في المجلس فله ذلك، وإلا نترك الأسئلة لمجلس آخر بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في تدارس العلم الشرعي وتدارس هذه المنظومة التي حوت كنوزا ودررا من القواعد الفقهية التي تناثرت في كتب العلماء، وجمعها أحد المعاصرين في كتاب هو من أهم كتب القواعد وأكثرها نفعا، وهو كتاب الوجيز للشيخ العلامة محمد صدقي بن أحمد بورنو الغزاوي الفلسطيني، أحد كبار العلماء المعاصرين في هذا العصر والمتخصصين في علم القواعد، وله كتاب الموسوعة في القواعد الفقهية، وهو من أجل المصنفات وأوعبها وأكثرها مادة. هذه المنظومة كما ذكر فضيلة الشيخ تقسم إلى قسمين. في هذه الدورة نتناول القسم الأول وهو القواعد الكبرى، وهي القواعد 5 التي اشتهرت عند العلماء الأمور بمقاصدها، والمشقة تجب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. والقواعد الصغرى ستكون إن شاء الله في دورة أخرى، مع العلم أن الأبيات التي تناولت القواعد 5 الكبرى جاوزت 90 بيتا، وهي بالضبط أظن 94 بيتا أو 95 بيتا. نشرحها شرحا مختصرا ليس بالطويل الممل ولا بالموجز المخل، ولكن ما بينهما وخير الأمور أوسطها. تفضل شيخنا قرار النظم. المقدمة كلها. المقدمة: الحمد لله على التيسير للنظم في العلم مع التحرير، وهذا نظم ماح والوجيز في فنه عنوانه الإبريز، مختصر الأشباه والنظائر لابن نجيم والسيوط الماهر، وزدته فرائد الفوائد هنا من القواعد الزوائد، فضم للقواعد الفقهية وهي التي تختص بالفرعية وحدت بالقضية الكلية، تعرف منها أحكام جزئية، فهي لها جوامع روابط وما يخص باب الضوابط. أما أصول الفقه تلك الواسطة إلى استخراج هذه المستنبطة، فاحفظ لها لتضبط الشوارد وتدرك الأحكام والمقاصد، وهي هنا خمس تسمى كبرى، ما جاء بعدها يسمى صغرى. هذه الأبيات العشرة التي ذكرها الناظم ذكر فيها جملة من المقاصد، مع العلم أننا سنعتني في هذه المنظومة ببيان مقاصد المنظومة وليس في جميع الأحوال تفكيك عباراتها، سنترك هذا إن شاء الله في الكتاب الذي سيعطى لكم بعد هذه الدورة، لأنها ستحرر مكتوبة وتطبع إن شاء الله وتصل لجميع الحاضرين. بدأ هذا النظم بحمد الله عز وجل، وعادة المصنفين البدء بالبسملة وحمد الله عز وجل والثناء عليه، والحمد هو الثناء على باللسان على الفعل والجميل الاختياري، وقيل هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وحمد الله عز وجل أن يسر له هذا النظم في هذا العلم الشريف مع التحرير، أي مع التنقيح، حرر الكتاب إذا نقحه وهذبه وأصلحه من الخطأ. ولذلك في التصنيف هناك طريق مرحلتان، مرحلة المسودة وهي الكتاب الذي يكون فيه شيء من الأخطاء وشيء من النقص، وهناك الكتاب المحرر. ولذلك يقال أن الحاكم ألف كتابه المستدرك ولكن خرمته المنية قبل أن يحرره، أي قبل أن يهذبه ويصلح ما فيه من خطأ. فهذه المنظومة محررة، أي خالية من الأخطاء، وإن كان وقع كما سيأتي في بعض الأبيات وقع شيء من الهنات تحتاج إلى استدراك، وقد استدركت شيئا من الأبيات في هذا السياق. هذا نظم وهو خلاف النثر، النظم هو القصائد، وفي الغالب قصائد العلوم تنظم أرجوزة، أي على بحر الرجز، وهو كما هو معروف سهل ميسر للطلاب وللعلماء في النظم، ويسمى عندهم بحمار الشعراء. ما حوى الوجيز هو الوجيز في القواعد الكلية لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، وهو من أجل الكتب، وقرر في الجامعات العالمية في علوم الشريعة منذ ما يزيد على 30 سنة وأكثر، واستفاد منه خلق كثير، وطبع طبعات عديدة جدا، وصاحبه مبرز في هذا العلم في فنه، أي في علم القواعد، وإن كان هناك تجوز في إطلاق الفن على العلم، بعضهم يفرق يقول فن غير العلم، لأن العلم له قواعد محددة بخلاف الفن. وعنوانه الإبريز، الإبريز في اللغة هو الذهب الخالص، الإبريز في اللغة هو الذهب الخالص. هذه المنظومة أو هذا الكتاب الذي أخذت منه هذه المنظومة وهو الوجيز، وهذه المنظومة مأخوذ في الغالب من الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، والأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي الشافعي، وهذان كتابان من أشهر الكتب في علم الأشباه والنظائر. طبعا هنا وقفة، هل الأشباه والنظائر هو نفسه علم القواعد الفقهية؟ الحموي يطلق الأشباه والنظائر على علم الفروق، وهي المسائل التي تتشابه في الصورة والشكل وتختلف في الحكم والعلة، يطلق الأشباه والنظائر على الفروق، فهو علم مختلف عن الفروق. لكن الغالب حينما ننظر مصنفات الأشباه والنظائر، وهي أشهرها 4، الأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل وهما شافعيان، والأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، 3 من الشافعية، وابن نجيم حنفي. وابن نجيم كتابه اشتهر، وحتى أصبح الأحناف تقريبا يعتمدون فقط على الأشباه والنظائر لابن نجيم. التحقيق عند كثير من المتأخرين، وهو الذي اختاره دكتور يعقوب البحسين، أن الأشباه والنظائر هو يشمل شيئين، يشمل الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا وهي القواعد، ينظر فيها إلى الرابط الجامع الذي هو الحكم، ويشمل الفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا وصورة شكلا ولكنها مختلفة في الحكم، مختلفة في الحكم لعلة أوجبت هذا الاختلاف، وهذه هي الفروق. فيصبح الأشباه هي القواعد والنظائر هي الفروق، فإذا جمع بينهما أصبحت الأشباه والنظائر تجمع علم القواعد وعلم الفروق. ولهذا يلاحظ أن كتب الأشباه والنظائر لم تقتصر على القواعد فقط، مثلا كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي اقتصر على القواعد، وكثير ممن ألف في هذا يقتصر على القواعد، لكن كتب الأشباه والنظائر تدخل القواعد وتدخل الفروق وتدخل النظائر وتدخل الألغاز وتدخل الحكايات، وهذه كلها فنون تذكر في هذا الكتاب. ولذلك الكتاب هذا يتوسع فيه بهذا العنوان ما لا يتوسع في كتب القواعد التي صيغت بهذا العنوان وهو كتاب القواعد. قال: مختصر الأشباه والنظائر لابن نجيم والسيوطي الماهر، وزدته فرائد الفوائد، مع العلم أن السيوطي أخره للنظم، وإلا فالسيوطي متقدم زمنا على ابن نجيم، لأن السيوطي متوفى سنة 1190 وابن نجيم متوفى سنة 70 بعد 109. وزدته فرائد الفوائد، الفوائد هي كل ما يحصل من سواء من فوائد المال أو العلم أو نحوها، زاده فرائد أشياء فريدة يحتاج إليها الطالب من زوائد القواعد، من قواعد زائدة لم تذكر في ذلك الكتاب. فضم الكتاب القواعد الفقهية وهي التي تختص بأحكام الفروع وتجمع المتشابهات منها، وعرفت بأنها القضية الكلية التي القضية الكلية الفقهية التي تنطبق على جميع فروعها، هكذا تعريفها، وقد ذكر هذا أو شيئا منه، فهي جامع ورابط للفروع، لكن جامع ورابط للفروع من أبواب مختلفة. وبينا البارحة أنها إذا كانت القضية كلية ومنطبقة على فروع من باب واحد فهي الضابط، وهذا أهم فارق بينهما. هناك فروق عديدة ولكن هذا الفارق الذي ذكره السبكي وتبعه عليه ابن نجيم وجلال الدين السيوطي، فقال: فهي لها جوامع روابط وما يخص بابا الضوابط، أي إذا كانت الفروع من باب واحد هذه تسمى الضوابط الفقهية. أما أصول الفقه تلك الواسطة إلى استخراج هذه المستنبطة. أراد أن يشير إلى الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه. قواعد الأصول هي الحكم الكلي الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الأدلة، هي الحكم الكلي الذي يتوصل به أو يتوسل به إلى استنباط الأحكام من الأدلة، فهي واسطة بين الدليل وبين الحكم، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام يحمل على عمومه، والحقيقة مقدمة على المجاز، وهكذا. هذه قواعد الأصول، طبعا تشترك مع قواعد الفقه في أنها كلية، وإن كان من حيث الواقع قواعد الفقه فيها استثناءات، لكن قواعد الأصول لا استثناء لها. وتختلف عنها في أن قواعد الأصول هي في الغالب، وهذا فرق دقيق جدا ولا يتنبه له كثير ممن يذكر هذه الفروق، لكن نبه إليه شهاب الدين القرافي، أن في الغالب قواعد الأصول هي ناشئة من اللغة العربية، ناشئة من اللغة العربية وتعتني بالدليل الشرعي. أما القاعدة الفقهية فهي ناشئة من أحكام الفروع وليس من اللغة العربية، من أحكام الفروع، يعني نستخرج المشقة تجب التيسير أو الضرر يزال من أحكام الفروع، ونجعل رابط، هذا الرابط كلي يصبح قاعدة، يصبح قاعدة. أيضا قواعد الأصول يقولون، وهذا أيضا فارق مهم، يقولون أنها سابقة في الوجود الذهني عن الفروع، بخلاف قواعد الفقه فهي متأخرة في الوجود عن الفروع. يعني الفروع الفقهية يمكن أن يتوصل الأصولي إلى أحكامها ما لم يستعمل قواعد الأصول، لأنها موجودة في ذهنه. قد يقول قائل: طيب، التأليف في الأصول كان متأخرا. لا، كان متأخرا من حيث التأليف، أما من حيث الوجود فكان موجودا. ولذلك قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره أي قبل الشافعي كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، أي مثل ما أن قواعد النحو كانت موجودة في صدورهم، وما كان عندهم شيء اسمه الفاعل مرفوع، ولكن كانوا ينطقون سليقة الفاعل بالرفع ولا ينصبونه. كذلك كان الفقهاء والأصوليون والعلماء من الصحابة والتابعين موجودة في ملكتهم وفي أذهانهم هذه القواعد، قواعد الأصول، ويبنون عليها الفروع. فاحفظ لها، أي احفظ هذه القواعد لتضبط الشوارد. الشارد هو النافر، يقال جمل شارد أي نافرة. الفروع تكون متناثرة نافرة، بعضها بعيد عن بعض، فهو يجمعها جميعا في قاعدة واحدة. وهذا إشارة إلى بعض فوائد القواعد الفقهية. لماذا ندرس القواعد؟ لأنها تضبط لنا ما شرد من الفروع، وما تنافر من الفروع، وما اختلف من الفروع. فاحفظ لها لتضبط الشوارد وتدرك الأحكام والمقاصد. وهذا أيضا فائدة أخرى، وهو أن تدرك الأحكام التي تشبه هذه الفروع التي أسست منها القاعدة، لأنه القاعدة أسست من فروع معينة، ثم سيأتي لك فرع آخر لا تعلمه تدخله في هذا الحكم الكلي في القاعدة، ويدرج ضمنها ويخرج عليها. وهذه أيضا فائدة مهمة. ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر أن من فوائد علم القواعد أنه تخرج عليه الفروع، فروع الحوادث. يأتي لنا فرع الآن لا نعرف حكمه، يمكن أن يخرج على هذه القواعد، خاصة إذا كانت هذه القواعد قواعد دل عليها استقراء النصوص، ودلت عليها النصوص الشرعية الواضحة، ودل عليها الإجماع والقياس المعتبر، فإنها تكون والحال هذه حجة شرعية يعتمد عليها. فاحفظ لها لتضبط الشوارد وتدرك الأحكام والمقاصد. وتدرك مقاصد الشريعة، ولا شك أن القواعد كثير منها تدل على مقاصد الشريعة الإسلامية. مشقة تجب التيسير تدل على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو رفع الحرج. الأمور بمقاصدها، المقاصد هي الأصل الأول الذي بنيت عليه الشريعة المباركة. الضرر يزال ودفع للمضار عن الناس وجلب لمصالحهم. الأعراف هي نوع من المصالح التي يسعى الناس إلى تحقيقها. إذن هذه القواعد كلها تدل على مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي الحكم، هي المعاني، هي الغايات التي ترمي الشريعة إلى تحقيقها. قال: وهي هنا خمسون تسمى كبرى، ما جاء بعدها يسمى صغرى. القواعد الخمس أي يشير إلى الأمور بمقاصدها، وتصاغ بالأعمال بالنيات، وهذا أرشق كما يقول السبكي وأفضل. والمشقة تجب التيسير، والضرر يزال، ويعبر عنها أيضا بلفظ الحديث النبوي الشريف: لا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. هذه أمات القواعد، أمات القواعد. الأفضل بن خالوي يقول: يقال أمات ولا يقال أمهات، يعني الأم الحقيقية يقال لها أمهات، والأم المجازية في الكتب والعلوم يقال الأمات. أمات القواعد التي تبنى عليها معظم المسائل والأحكام الفقهية، ولذلك كانت كبرى. يعني في الغالب هذه القواعد عامة، أبواب الفقه تدخل في هذه القواعد. ولذلك يقولون في اليقين لا يزول بالشك ثلاثة أرباع الفقه تدخل في هذه القاعدة، وحديث الأعمال بالنيات هو ثلث العلم أو ربعه أو أغلب مسائل أو نصفه، لأنه إما أن يتعلق بالظاهر أو بالباطن، فما يتعلق بالباطن هو حديث الأعمال بالنيات. وجمعها بعض الشافعية في أبيات ثلاثة فقال: خمسون محررة قواعد مذهبي، للشافعي بها تكون خبيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. والصغرى هي دونها، وجمع منها السبكي في الأشباه والنظائر 26 قاعدة، 26 قاعدة، وأوصلها السيوطي إلى 40، زاد السيوطي فأوصلها إلى 40، ونقص بها ابن نجيم عن السبكي فجعلها 19 قاعدة. إذن هناك اختلاف في القواعد الصغرى، هل هي 19 أو 40 أو 26 كما ذكر السبكي أو غير ذلك كما يذكر غيرهم. منها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والميسور لا يسقط بالمعسور، والحدود تضرع بالشبهات، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وغيرها من القواعد التي إن شاء الله سنتكلم عليها في دورة أخرى. تفضل. قاعدة الأمور بمقاصدها. أولها الأمور بالمقاصد، وإنما الأعمال عزم القاصد. أظن عزم القاصد، نعم. وإنما الأعمال عزم القاصد، فلا اعتداد قط بالأعمال من دون قصد العبد للأفعال، والبحث في الركن وفي الشرطية والوقت والمحل والكيفية والقصد والحكم، فهذه أصل مدار بحثهم وجاء الفصل. فالنية هذه هي القاعدة الأولى، قاعدة النيات، كما يقول ابن العربي المالكي عماد الأعمال وعيار التكليف، ميزان التكليف وعياره وعماده هو هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها. قال أولها الأمور بالمقاصد، وإنما الأعمال عزم القاصد. بيّن فيها هذه القاعدة التي هي أعظم القواعد بركة وأكثرها فائدة، والمتأخرون على هذه الصيغة، كثير من المتأخرين، وهي الصيغة التي اختارتها مجلة الأحكام العددية ثم انتشرت بعد ذلك، صيغة الأمور بمقاصدها، وهي أولى القواعد الخمس التي عليها مدار الفقه، ويدخل فيها ما لا يحصى كثرة من الفروع. وهذه الصيغة مشهورة في كتب القواعد، ذكرها ابن نجيم والسيوطي وأصحاب مجلة الأحكام، ومعناها أحكام الأمور تابعة لمقاصدها، أو قل إن شئت الأحكام الشرعية التي تترتب على تصرفات المكلفين قولا أو فعلا أو اعتقادا، الأحكام الشرعية التي تترتب على تصرفات المكلفين منوطة أي معلقة بمقاصدهم، هذا معنى القاعدة. ونحن في النظم نذكر صيغة القاعدة ومعناها ودليلها وفروعها، هذه أهم أمور أربعة نذكرها في شرح هذه المنظومة. وعبر عنها بعضهم بقوله الأعمال بالنيات، وهي لفظ الحديث النبوي، حديث عمر بن الخطاب الذي كان أكثر المصنفين يبدأون كتبهم به، وبدأ به البخاري رحمه الله في صحيحه، وكان يقول تمنيت لو أن في كل باب، غيره من العلماء يقول في كل باب أورد هذا الحديث ليصحح النية. ومن جميل ما قال السبكي، قال وأرشق، لما أتى بعبارة الأمور بمقاصدها قال وأرشق وأحسن من هذه الصياغة قول من أوتي جوامع الكلم الأعمال بالنيات. وهناك مفاضلة من حيث معنى الجملتين عند علماء القواعد، ولكن لا شك أن الأفضل والأرقى هو التعبير بلفظ الحديث النبوي، خاصة لأن لفظ الحديث النبوي يكسب القاعدة قوة في الاحتجاج. لا يختلف الناس في أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة، تكون هذه القاعدة حجة لا خلاف فيها. وعبر عنها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات. المقاصد معتبرة في التصرفات، لأن التصرف يعم ما كان فعلا يتعلق بحق الله وهو العبادات، أو فعلا يتعلق بحق العبد وهو المعاملات. فقال المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والمعاملات. وأشار الناظم بقوله وإنما الأعمال عزم القاصد إلى دليل القاعدة، يعني في قوله وإنما الأعمال عزم القاصد هذا إشارة إلى دليل القاعدة، وهو القاعدة لها أدلة كثيرة، لكن بابها الأول وأصلها الأول ودليلها الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر إليه. اتفق العلماء على جلالة قدر هذا الحديث حتى قيل أنه ثلث الإسلام، وتفسيرها أن الإسلام ما يتعلق بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فحديث إنما الأعمال بالنيات ثلثه الذي يتعلق بالقلب، وقيل ربعه، وفسروه بأن الأحاديث الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكروا منها حديث الأعمال بالنيات، وحديث إن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وحديث الحلال بين الحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيكون ربع الإسلام. وقال الشافعي أنه يدخل في 30 بابا من العلم، وقال في 70 باب من العلم، وقال ابن مهدي غير ذلك. وهذا الحديث فيه كلمتان عظيمتان فيهما من الكنوز كما يقول الإمام ابن القيم الشيء الكثير، منها أنه لا عمل إلا بنية، هذا الكنز الأول أنه لا عمل إلا بنية، والكنز الآخر هو أنه ليس للعامل من عمله إلا ما قصده، ليس له من عمله إلا ما قصده. ثم قال الناظم فلا اعتداد خط بالأعمال من دون قصد العبد للأفعال، وهذا معناه أنه الأعمال لا اعتداد بها ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب إلا على حسب نية الفاعل وقصده، ولهذا اشتهر قولهم نية المرء أبلغ من عمله. وينتظم تحت هذا أمران مهمان، أولا أن العمل تابع للنية والقصد، يعني في قول الناظم فلا اعتداد قط بالأعمال من دون قصد العبد للأفعال ينتظم تحته شيئان، الأول أن العمل تابع للنية والقصد، فالأعمال تابعة لمقاصدها وليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه. وهذا الأمر وهو أن الأعمال تابعة للنيات لا تحتاج إلى دليل في العبادات، لأن تأثير النية في العبادات مجمع عليه، بل العبادة لا تكون صحيحة إلا بالقصد إلا بالنية الصالحة. والأمر الثاني أن الأعمال العارية عن القصد، أن الأعمال العارية عن القصد لا يتعلق بها تكليف، أن الأعمال العارية عن القصد لا يتعلق بها تكليف، فلا يترتب على العمل الذي لم يقصده صاحبه ثواب ولا عقاب، ولهذا سقط التكليف عن النائم والناسي والمجنون والمغمى عليه والمخطئ والمكره. لماذا؟ لأنها أعمال عارية عن القصد. وفي الحديث أن الرجل الذي وجد دابته بعد أن يائس منها قال اللهم أنت اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الكلام لو قاله قصدا لكفر، ولكن لما كان قاله غلطا من شدة الفرح لم يؤاخذ، ولذلك لم يؤاخذ أيضا حمزة بن عبد المطلب لما كان سكرانا وذبح النوق وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه كيف تذبح نوق علي، وقال لهم ما أنتم، يعني أنت وعلي ما أنتم إلا عبيد لأبي، ولو كان قاصدا لهذا اللفظ لكفر، ولكنه ما كان قاصدا لأنه كان ثملا وكان في ذلك الوقت مباح الخمر في أحوال، ولذلك لم يؤاخذ. ثم قال الناظم: والبحث في الركن وفي الشرطية والوقت والمحل والكيفية والقصد والحكم، فهذه أصل مدار بحثهم وجاء الفصل. ينتظم البحث عند كثير من العلماء في هذه الأمور، في ركنها وهو العزم، وشروطها ووقتها ومحلها وكيفيتها وحكمها والقصد منها. فهذه هي أصول مباحث النيات: الركن وشروطها ووقتها ومحلها وكيفيتها وحكمها والقصد منها. وذكر الناظم في الأبيات التي تلي هذا الأمر جميع هذه الأمور ما عدا الحكم لم يذكره، غفل عنه ما أدري، وحكم النية أنها مشروعة، واختلفوا هل هي شرط أو ركن. والشرط والركن معروف أنه الشرط هو خارج عن ماهية الشيء، والركن هو جزء من ماهية الشيء، لكن الذي يخفف الخلاف أن الشكر وأن الشرط والركن كلاهما مؤثر في الماهية، يعني يفسدها، وبالتالي سواء كان شرطا أو ركنا فغياب النية يفسد العمل. قال الناظم: النية. نعم. فالنية العزم على المراد قصد احتساب الفعل بالإيجاد، كذلك ترك لداعي الحظر، فهذه مخصوصة بالأجر، وشرطها العقل مع الإسلام والعلم والإخلاص للعلام، ووقتها في أول الفعل، كما محلها القلب وخص محرما، وحكمها بحسب منوي بها، كذاك كيفياتها بحسبها، والقصد منها تمييز العبادة عن العبادات، كذاك العادة. ففرق بين غسل دفع الحر وغسل العبد ناويا للطهر، وعبرة الألفاظ بالمعاني. قال: فالنية العزم على المراد قصد احتساب الفعل بالإيجاد. هو هذا التعريف ذكره ابن نجيم رحمه الله، وقال: النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه بإيجاد الفعل أو الامتناع منه. هذا معنى قوله قصد احتساب الفعل بالإيجاد. فالنية العزم على المراد قصد احتساب الفعل بالإيجاد، قيل هي، قال كذلك الترك لداعي الحظر، فهي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه بإيجاد الفعل أو الامتناع منه. والنية مصدر نوى، الشيء ينويه نية ونواة، ونواه، وأصلها نوية على وزن فعلة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فقيل نية، والمشهور تشديدها بالياء وتخفيفها نادر، نية لا تشدد الياء، هذا نادر كما قال ابن منظور رحمه الله. وهي لغة العزم على الشيء والقصد إلى فعله. ولهذا يسوون أكثر العلماء، يسوون بين النية والعزم والإرادة والهم، وإن كان الصحيح أن بعض هذه مراتب لأعمال القلوب، مراتب لأعمال القلوب. وعرفها ابن قدامة رحمه الله بأن اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد، هي اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد. ومن أشهر التعاريف تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله، وأكثر العلماء يميلون إلى هذا التعريف، وهو: النية انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. هي انبعاث القلب، تحرك القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه، سواء كان هذا الغرض هو جلب منفعة أو دفع مضرة حالا الآن أو معالا، وبين أن الشرع، وهذا مهم، خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وهو الذي يرادف ماذا؟ يرادف الإخلاص. والعلماء يتفقون على أن النية عبادة مشروعة، وهل هي ركن أو شرط، أو ركن في بعض العبادات أو شرط في بعضها الآخر، خلاف مشهور بين العلماء موجود في مظانه. قال كذلك الترك لداعي الحضر، قلنا هو قصد التقرب بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه أو تركه، فهذه لداعي الحضر فهذه مخصوصة بالأجر. أشار في هذا إلى أن التروك، هناك الأفعال وهناك التروك، إلى أن التروك لا تشترط لها النية، ولكن تشترط النية لها لتحصيل الأجر، وهذا يعبر عنه الفقهاء بالأعمال التي لا تفتقر إلى نية، لا تحتاج إلى نية. هناك أعمال لا تفتقر إلى نية، ذكروا منها النية، قالوا النية لا تفتقر إلى نية، لأنه لو افتقرت النية إلى نية لتسلسل الأمر وأصبح دور، كل نية تحتاج إلى نية. وذكروا منها التروك، أن يترك شيئا كترك الفواحش، ترك المحرمات، قالوا هذه لا يشترط لها نية، لكن لا يشترط لها نية للخروج من عهدة الخطاب، أما يشترط لها نية لتحصيل الثواب، يعني لتحصيل الثواب لا بد أن يتركها لله من جرائي كما في الحديث، فإذا تركها لله أجر، أما إذا تركها فقط لأنها لم تخطر بباله أو لم تمر على قلبه فهذا لا يؤجر عليها. فالقاعدة، القاعدة هذه قاعدة، أن التروك لا تشترط لها نية. فترك المنهيات لا يفتقر إلى نية لحصول مقصود الشارع، ولذلك الصحيح عند العلماء أن إزالة النجاسة لا يشترط لها القصد، فلو كان على ثوبه نجاسة ثم نزل عليه المطر وغسل ثوبه وهو لم يقصد أن يغسل ثوبه، هل يجوز له أن يصلي بهذا الثوب أو لا يجوز؟ يجوز له في أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن غسل النجاسة من باب التروك فلا تشترط له النية، بخلاف رفع الحدث وهو الطهارة لا بد له من القصد على الصحيح، لا بد أن ينوي، يعني لو كان جنب ودخل سبح في الماء بدون قصد رفع الجنابة، هل يجوز يقول خلاص عمم الماء ظاهر جسدي فيجوز لي الصلاة أم لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها من باب الأفعال فيشترط لها القصد. ولهذا التروك النية حينئذ شرط في حصول الثواب، ولكنها ليست في شرطا في الخروج من عهدة الخطاب، هذا هو القاعدة، أنها شرط، النية شرط في باب التروك، النية شرط في حصول الثواب، وليست شرطا في الخروج من عهدة الخطاب. قال وشرطها العقل، البيت 17، وشرطها العقل مع الإسلام والعلم والإخلاص للعلام. بيّن الناظم في هذا البيت شروط النية، شرطها العقل مع الإسلام. أولا الإسلام، فلا تصح النية من كافر لأنه ليس أهلا للنية. استثنى الفقهاء الكتابية تكون تحت المسلم، يجب عليها أن تتطهر من الحيض، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت وصح غسلها، هل يشترط لها النية؟ قالوا لا بد أن تنوي، فإن لم تنوي أجبرت على الغسل وصح الغسل للضرورة، لأن الأصل أن رفع الحدث لا بد له من النية. يشترط أيضا من شروط النية العقل، ولكن صاحب الوجيز أنا عدت إليه اشترط التمييز وهو الصواب، اشترط التمييز، والتمييز معروف أنه أقل من العقل، لأن العقل يعبر به عن البلوغ والتمييز سابق له، وهو أن يميز الصبي بين النافع والضار، وعند المحدثين أن يميز بين البقرة والحمار. فلا تصح النية من صغير غير مميز ولا مجنون. قال: وشرطها العقل مع الإسلام والعلم، وهذا شرط الثالث، والمراد به العلم بالمنوي، أن يكون عالما بهذا الذي يريد أن ينويه ليفعله، وهو أن يعلم المكلف حكم ما نواه من فرض أو نفل، حينما يدخل يعلم هل هذه فريضة أو نافلة، عبادة أو عادة. رابعا قال: الإخلاص. الإخلاص، وهذا الشرط في الحقيقة ليس شرطا للنية، وفاته في الوجيز أنه ذكر الشرط الرابع وهو الأولى أن يذكر، وهو استصحاب من شروط النية، استصحاب حكم النية في الأعمال، استصحاب حكم النية أو عدم المنافي، يعني أن ينوي وأن لا ينوي قطعها، لأنه إذا نوى قطعها بطلت العبادة، وهو الذي يسميه العلماء ويسميه المقري في القواعد استصحاب حكم النية لا ذكرها. ما معنى استصحاب حكم النية؟ يعني أن ينوي في البداية ثم تستمر نيته، حتى لو غفل عنها تستمر ما لم يقطعها، أي ما لم ينوي إبطالها، فإذا أبطلها في أثناء العبادة فسدت عبادته. طيب إذا أبطلها بعد العبادة، الصحيح أنها لا تبطل، لأن ما وقع وانتهى لا يرفع، هكذا يعلي العلماء القواعد، ما وقع وانتهى لا يرفع، ولأن إبطالها بعد أدائها يفتح على الناس باب الوسوسة والشك، ويصبح الإنسان يصلي يقول: أنا هذه لعلها مرفوضة، أرفضها وآتي، وهو ما يسمى برفض العبادة. فذكر الإخلاص، ولكن صحيح أن الإخلاص هو شرط لقبول الأعمال وليس شرطا لصحة النية، شرط لقبول الأعمال وترتب الثواب عليها. ويعبر بعضهم عنه ويشير إلى هذا بقضية التشريك في النية، هل يجوز أن يشرك في النية أو لا؟ والتشريك في النية تطلق على شيئين: على قضية الإشراك بالله وهذا محرم، وعلى قضية إدخال نية أخرى غير نية العبادة، كان يحج وهو قاصد الحج ولكن داخل في قصده أيضا أن يتاجر، هل يبطل هذا العبادة أو لا يبطلها؟ فيه تفصيل كبير جدا، لكن المشهور أنه إذا كان القصد تابعا ضمنيا فهو جائز، ولكن إذا كان غالبا فله، ومن نوى عقالا فله ما نوى، هذا تبطل عبادته. وإذا كان داخلا، دخل المعركة وفي نيته أن يقاتل في سبيل الله ولكن تحت نيته أن يأخذ شيئا من المغنم، هذا يصح، ولكن الأولى الإخلاص هو أساس قبول الأعمال. وعرف الإخلاص بأنه إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل هو تصفية العمل الصالح، تصفية العمل الصالح بالنية عن جميع الشوائب، وكلما كان المرء مخلصا كلما كان عمله مقبولا مثابا. ثم قال: ووقتها في أول الفعل، الآن وقت النية، ووقتها في أول الفعل كما محلها القلب وخص محرما، ووقتها في أول الفعل كما محلها القلب وخص محرما. بينا في هذا البيت مسألتين بين الناظم مسألتين، المسألة الأولى هي وقت النية أو محلها الزماني، والثاني النية أو محلها المكاني. فبالنسبة لوقت النية بيّن أن وقتها هو أول العبادة أو أول الفعل، وهذا هو الأصل، هذا الأصل أن النية يؤتى بها في أول العمل، فلا يجوز تأخير النية عن أول العمل بلا خلاف بين الفقهاء. طيب، يستثنى بعض الصور كصيام النافلة، إذا أصبح ولم يجد طعاما وأراد أن يصوم، الصحيح عند كثير من أهل العلم أنه يجوز أن ينوي في نصف النهار، فتكون النية متأخرة عن أول النهار ويصح صومه في النهار كله. لكن هل يثاب من أول النهار أو من حيث بدأ النية؟ خلاف بين الفقهاء، بعضهم يميل إلى أنه يثاب من بداية النية، ولعل رحمة الله أوسع أنه يثاب من أول الصيام، لأنه القاعدة، لأن القاعدة يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، هذه قاعدة فقهية، يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. ولذلك يقول العز بن عبد السلام: إذا كان الغرض بالنيات التمييز، تميز الأعمال كما سيأتي، وجب أن تقترن النية بأول العبادة. يعني إذا كنت تريد أن تميز العبادة من عبادة أخرى أو العبادة من المعاملة، هذا يقتضي أن تكون النية في أول العمل لا تكون في آخره أو وسطه، ليقع أولها مميزا، لأنها إذا جاءت في بداية العمل وقع العمل مميزا. ظهر غير عصر، صيام الفريضة غير صيام النذر، غير صيام التطوع، إعطاء الزكاة غير صدقة التطوع، يجب أن يكون في أول العمل. وجمهور الفقهاء على استحباب مقارنة، إذن يتفقون على أن بدايتها هي أول العمل متى تكون، لكن هل يجب؟ جمهور العلماء على الاستحباب، وجوزوا أن تتقدم زمانا يسيرا للمشقة. ولذلك الإنسان ينوي الصيام في الليل وينوي الصلاة وهو خارج، وهذا أمرها سهل، كما يقول العلماء، يقولون النية تتبع العلم، فإذا علم الشيء نواه. تسأل شخص قادم إلى سمع الأذان وجاي، قال: ليش تذهب أنت؟ أين أنت ذاهب؟ قال: إلى المسجد لأصلي. خلاص نواه، ما يقعد بعد التكبير أنوي صلاة الظهر أربعا وراء الإمام الفلاني. يقال نكتة أن واحد وقف يصلي، قال أنوي الصلاة في المسجد الحرام وراء الإمام الفلاني صلاة الظهر. كان واحد قدامه فقيه، قالوا: أكمل. قالوا: لا أكملت. قالوا: لا، خصك شيء في اليوم الفلاني على الساعة الفلانية على. ثم قال: ومحلها القلب. وهذا المحل المكاني، محل القصد والنية هو القلب، ولا تعلق لها باللسان باتفاق العلماء. حكى اتفاق العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أن النية محلها القلب لا تعلق لها باللسان. لماذا؟ لأن حقيقتها القصد، هي القصد، ومحل القصد هو القلب وليس اللسان. ولهذا قالوا: لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه، لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه، فالعبرة بما نوى لا بما لفظ. يعني لو أراد أن يخاطب زوجته، فعوض أن يقول لها طارق مثلا قديم أو من الطارق، قال: طالق. هل تطلق؟ ها؟ لا تطلق، لا تطلق. ولذلك العبرة بما قصد. ولذلك في الأثر، وهو أثر صحيح، أن امرأة قالت لزوجها: سمني. قال: أنت الطيبة. قالت: سمني. قال: أنت الطيبة. كررت عليه: قالت: سمني. قال: أنت الطيبة. قالت: سمني خلية برية. قال: أنت خلية برية. إذن قالت: طلقت منك. فذهب إلى عمر بن الخطاب واستفتاه، وقال: إنها قالت: سمني فسميتها، سمني فسميتها، قالت: سمني خلية برية، فقلت: قالت: إني طارق. فقال أوجع رأسها ضربا وهي زوجتك. لماذا؟ لأنه ما قصد الطلاق ولكن جرى على لسانه. ولهذا قال العلماء لو نوى لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ، ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك. المجنون يتكلم والناس واحد نايم راقد، وفي النهار أغضبته زوجته وهو نائم رآها في المنام فقال أنت طالق، تطلق ولا لا تطلق؟ ها؟ لا تطلق قولا واحدا. رفع القلم وعن النائم حتى يستيقظ، هي سجلته وأخذته إلى القاضي وقالت طلقني هو نائم. وخص محرما، خص بعض الفقهاء. إذن القاعدة أن النية لا تعلق لها باللسان وإنما هي من أعمال القلوب. خص بعض الفقهاء الحج فقالوا يتلفظ به، وبعضهم قال هذا عام حتى الحج لا يتلفظ به، لا يشرع التلفظ بالنية في شيء من العبادات مطلقا. وقال البعض وهو اختيار الناظم إلا في الحج والعمرة، فالمحرم يشرع له أن يقول لبيك اللهم عمرة، وهذا إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك فيتلفظ بها. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا مخصوص وآخرون إلى أنه غير مخصوص، الذي يعني ربما أراه راجحا أنه عام ولا يخصص، لأن الإحرام فيه معنى زائد وهو التلبية وهو مختلف عن النية. لكن لو قال نويت الحج والعمرة هذا لا يجوز، لأن التلبية شيء زائد على الإحرام وهو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك تكون بالقصد، لكن في الحج لا بد من التلبية. واختار هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وقال بأنه غير مخصوص بل هو عام، وهو اختيار أيضا الشيخ الإسلام بن تيمية قبله. ثم قال وحكمها بحسب منوي بها، حكمها بحسب المنوي، هي مشروعة تكون ركنا وتكون شرطا، وكذا كيفياتها بحسبها. قال والقصد منها تمييز العبادة عن العبادات كذاك العادة، ففرق بين غسل دفع الحر وغسل العبد ناويا للطهر. هذا العلماء هذا المبحث يسمى الغرض من النية، ما هو القصد من النية؟ لماذا اشترط الشارع النية؟ بيّن الناظم أن فائدة النية شرعت لأمرين: أولاً تمييز العبادات بعضها عن بعض، والقصد منها تمييز العبادة عن العبادات. إذن هذه هي وظيفة النية الأولى، قصد تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالعبادات مراتب، هناك الصلاة وهناك الصيام والوضوء، وفي الصلاة هناك الصلاة فريضة وهناك الراتبة والنافلة المطلقة، وهناك صيام النذر وهناك صيام القضاء وهناك صيام النفل. فلا بد أن يميز بالنية هل يؤدي الفرض أو يؤدي، هل الزكاة الواجبة أم صدقة من الصدقات. فالصلاة والصيام والوضوء لا تتعين مراتبها من حيث الفرضية والنفلية إلا بالنية. والثاني، الغرض الثاني، هو تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. شخص قد يجلس في المسجد بنية انتظار الصلاة، وقد يجلس في المسجد بنية انتظار شخص عنده معه موعد قد نتلقاه في المسجد. الأول يؤجر والثاني، الأول عبادة والثاني عادة. شخص عند الحرم ضاع منه فلس فجعل يطوف حول البيت يبحث عن الفلس والدينار والدرهم، وآخر معه يطوف بنية الطواف. الأول عادة والثاني، واحد يغتسل بالماء، ولذلك قال ففرق بين غسل دفع الحر يعني من أجل أن يدفع وغسل العبد ناويا للطهر ليرفع الحدث، فهذا الثاني عبادة والأول عادة. فغرض النية الثاني تمييز العبادات عن العادات. ومثل له بالغسل فهو متردد بين أن يكون رفعا للجنابة واتباعا للسنة فهو عبادة، وبين أن يكون للتبرد من الحر أو للتنظف فيكون عادة. والصورة واحدة، الشكل واحد، والمميز بينهما القصد. وكذلك دفع المال للغير قد يكون هبة أو صلة أو لغرض دنيوي، يعطيه مال لغرض من أغراض الدنيا، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة. فالنية هي التي تميز. ما أدري الوقت، تعال نزيد نتوقف نزيد يلا. وعبرة الألفاظ زال عندي يلا خلاص لا زال وعبرة الألفاظ بالمعاني إذ أنها المقصود للمباني، ثم الأيمان خصصت بالنية فهي على أغراضهم مبنية، ثم على الأعراف واللغات والحلف للقاضي على النيات، كما أتى في قولك يمينك على الذي يرضى به غريمك، كما أتى في قوله يمينك على الذي يرضى به غريمك. حديث يمينك على ما صدقك به صاحبك على نية المستحلف. طيب، وعبرة الألفاظ بالمعاني لأنها المقصود للمباني، هذه من أشهر القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. يعبر عنها بقولهم العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، هي أشهر القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. هو لم يذكر قاعدة أيضاً متفرعة مشهورة، وهي قاعدة لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة أيضاً مشهورة وأشرنا إليها. وقاعدة العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمعنى والمبنى، وهي من أهم القواعد المتفرعة. وحقيقتها أن الاعتداد العبرة معناها الاعتداد، إنما يناط عند الاختلاف إذا وقع اختلاف بين اللفظ والمعنى، لأنه إذا كان اللفظ موافق للمعنى ما في خلاف. الأصل أن الألفاظ قوالب المعاني، وأن مكنونات النفوس إنما يعبر عنها بألفاظ اللسان. وقد يقع عند البعض تعارض، طيب هناك قواعد أخرى تقول بأن الحكم للظاهر وليس للباطن، ولكن هنا إذا تعارض اللفظ والقصد وكان المكلف يقول أنا أردت القصد ولم أريد اللفظ، فهنا الشريعة تراعي القصد ولا تراعي اللفظ وتقدمه عليه. أن الاعتداد وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب أحمد بن حنبل خلافا للشافعي الذي يقول العبرة باللفظ وليس بالقصد. وهذه من القواعد المختلف فيها، وصاغها أبو العباس الونشريسي والمقري وغيره من العلماء، صاغوها بصيغة السؤال هل العبرة باللفظ أم بالقصد. قالوا إن قلت الاعتداد إنما يناط عند الاختلاف بين اللفظ والمعنى على المقاصد والنيات لا على الألفاظ، وهذه القاعدة يسري تطبيقها على العقود والتصرفات وسائر ما يجري على ألسنة الناس، لأن بعضهم قيدها بالعقود، يقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهؤلاء الذين قيدوها إنما قيدوها تغليبا فقط، لأن تطبيقات كثيرة لها في العقود، لكن صحيح أنها في العقود وفي غير العقود. من فروع القاعدة أن من أراد إنشاء اليمين بالطلاق، واحد أراد أن يحلف بالطلاق على زوجته، اليمين بالطلاق يعني يحلف بالطلاق، من أراد إنشاء اليمين بالطلاق فقال لزوجته أنت طالق البتة، يعني جاب لفظ آخر وهو ما أراده، ثم بدا له فترك اليمين، أن أنه لا يلزمه، يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف لا يلزمه طلاق ولا كفارة، لأنه ما أراد طلاق البتة وما أراد يمين بالطلاق لأنه رجع عنه، فليس عليه كفارة وهو مذهب مالك، وليس عليه طلاق وهو مذهب مالك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأن مالك يتوسع في قاعدة العبرة في العقود، في الطلاق والعتاق والأيمان والعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولهذا اختار مالك أيضا، وذكر هذا القاضي عبد الوهاب، أن المرأة إذا قالت لزوجها زنيتي بالكسر على التأنيث قال تحد، أو قال شخص لآخر زنيتي، هو الأصل بالفتح يعني مذكر، قال يحد. لماذا؟ لأن العبرة بالمعنى ولا ينظر إلى اللفظ. ولهذا قالوا لو مدح، قالوا لو قال شخص لآخر، وهو اختيار محمد الأمين الشنقيطي وكثير من الفقهاء، لو قال يعني غضب مع شخص وتنازع معه قال أبي ليس بأمي ليست ببغي، هل يحد أو لا يحد؟ قال يحد، لأن المقصد أراد أن يطعن فيه بطريقة أخرى، كان له أن يمدح أمه وأباه بغير هذا، فيحد، أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ. ثم الأيمان خصصت بالنية، فهي على أغراضهم مبنية، ثم على الأعراف واللغات والحلف للقاضي على النيات، كما أتى في قوله يمينك على الذي يرضى به غريمك. هذه الأبيات الثلاثة في بيان تأثير النية في الأيمان، تأثير النية في الأيمان، وأنها على نية الحالف وقصده. والأيمان معروفة وهو الحلف، جمع يمين حلف، وسميت كذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، واصطلاحا هو ربط الحلف والعقد بالامتناع والترك، أو هو توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، يقول بالله لا أفعلن كذا. والقاعدة قال ثم الأيمان خصصت بالنية، هذا أشار إلى قاعدة مهمة في باب الأيمان، وهي أن النية تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق. النية تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، وهذا يسري في باب الأيمان والطلاق والعتاق ونحوها من الألفاظ، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إعلام الموقعين، النية تخصص اللفظ العام. فلو أنشأ الشخص يمينا أو طلاقا بلفظ عام وقصد بقلبه بعض الأفراد، هل العبرة باللفظ العام أم بقصده؟ العبرة بقصده. فلهذا لو قال نسائي طوالق ونوى استثناء واحدة يقبل الاستثناء، يقبل الاستثناء، قال أنا ما أردت فلان لأنها تحسن إلي، هذه ما أردت، مع أن لفظه عام، يؤخذ بالقصد. ولهذا ذكر العلماء قاعدة جليلة في هذا الباب، قالوا الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. ولهذا قال هو ثم الأيمان خصصت بالنية، فهي على أغراضهم مبنية، الأغراض هي المقاصد، وهذا اختيار المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية. فاليمين على نية الحالف، وهذا هو الأصل، تغليبا لللفظ للمقصد على اللفظ، ولا ينظر إلى اللفظ. لو حلف أن لا يكلم فلانا، لو حلف أن لا يكلم فلانا ثم كتب إليه برسالة، يحنث ولا لا يحنث؟ ايش رايكم؟ ها؟ يحنث، لأن الغرض من الحلف أنه لا يكلمه الهجران والقطيعة، فإذا وصله بالكتابة لم يهجره فيحنث عند المالكية. إذا حلف ألا يشتري شيئا بدينار وغرضه عدم الشراء بما زاد أو قل ثم اشترى بمائة دينار، يحنث عند المالكية ولا يحنث عند الشافعية، لأن العبرة باللفظ. يقول نظير هذا ابن القيم: لو دعي إلى طعام فظنه حراما، دعي إلى طعام فظنه حرام فحلف أن لا يطعمه ثم ظهر أنه حلال، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل. لماذا؟ ابن رشد الجد صاحب المقدمات الممهدات وصاحب البيان والتحصيل، وهو جد ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد. ابن رشد الجد متوفى سنة 2500، في زمانه مات أمير إحدى البلدات في الأندلس، فطلب من زوجته بعد انقضاء العدة أن تترك القصر وتخرج منها، لأنه خلاص عين أمير جديد ليدخل القصر، فخرجت وكانت خارجة من القصر حلفت ألا تعود إليه وذهبت. فجاء الأمير الجديد وسمع بها وبحسنها وأدبها وعفتها فطلبها للزواج، فتزوج منها ودعاها للدخول إلى القصر. فاختلف الفقهاء هل تدخل وتكفر وتحنث، تحنث وتكفر أم لا؟ وعرضت المسألة على ابن رشد الجد فقال: ليس عليها شيء، لأن اليمين تحمل على البساط وعلى السبب. البساط يعني السبب المهيج لليمين، عند المالكية يقولون تحمل على النية، فإن عدم فالبساط، فإن عدم فالعرف، فإن عدم فاللغة اليمين. قالوا لما؟ قال: لأنها حلفت ألا تدخل القصر مرة أخرى مأمورة بعد أن كانت أميرة، أما وقد دعيت للدخول إلى القصر وهي أميرة فلم يخلد هذا بذهنها ولم يجب عليها شيئا. وهذا هو الفقه الذي كما يقول الإمام ابن القيم يدخل القلوب بلا استئذان، فهي على أغراضهم مبنية، ثم على الأعراف تحمل على العرف، فإن عدمت النية حمل على العرف. يقول: أقسم بالله ما أكل اللحم، لأن اللحم عندنا هو الأحمر، فإذا أكل الدجاج يحنث ولا لا يحنث؟ لأنه لا يسمى لحما، يعني واحد أعطى له 1000 دينار وقالوا اشتري لي لحما فاشترى له دجاجا لصكه. لماذا؟ لأنه لا يسمى لحما. طيب أكل سمكا لا يحنث، مع أن السمك سمي في القرآن لحما. العبرة بالعرف وليس باللغة. آخر شيء هو اللغة، هو أن ينزل اليمين على اللغة. إذن توقفوا خلاص، يعني نتوقف عند بيت وهذا: ولا احتيال في الشريعة قد أبطلت بالسد للذريعة، البيت 26. كما أتى في قولك، كما أتى في قولي، في قوله يمينك، يمينك على الذي يصدق يرضى به غريمك. هذا إشارة إلى حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. يعني عند القاضي لا يحلف على نيته هو، هذا خاص بالخصومات، هذا مستثنى كما يقول الإمام النووي، لا يحلف على نيته ولكن يحلف على نية القاضي، لأن هنا حقوق ولو حملناها على التورية لا ضاعت الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. يقول له: أقسم احلف بالله ما عليك 10 دراهم لفلان. هو قال أقسم بالله ما علي 10 دراهم وأراد فوق راسي، لا مرفوض على نية القاضي المستحلف، لا طلب منه الحلف وإلا ضاعت الحقوق. فلا نية هنا للحالف ولكن نيته نية المستحلف على الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا هو الذي أشار إليه بقوله على الذي يرضى به غريمك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتوقف عند هذا الحد اليوم فيما يتعلق بشرح نظم الإبريز، وكالعادة التي جرت عندنا يعني احنا سوف نستهل الجلسة الثانية بعد ربع ساعة تقريبا كي نتأخر في